إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا انتهينا من حد الحديث الصحيح من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى قوله فأعلى مراتب المجمع عليه، وذكر الأسانيد أو أصح الأسانيد، فقال رحمه الله تعالى فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم. هذه السلاسل والأسانيد التي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى، قسم الذهبي رحمه الله تعالى الحديث إلى قسمين: القسم الأول المجمع عليه، والقسم الثاني المختلف فيه. ولقد سبق إلى هذا التقسيم غير الذهبي. المهم، قال الذهبي رحمه الله تعالى أن أعلى هذه المراتب المجمع عليها مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة هي من أصح الأسانيد وتسمى بالسلسلة الذهبية، وفي الكتب الستة تقريبا يوجد أكثر من 80 حديثا بهذه السلسلة بالمكرر يعني. وهذه السلسلة لها تكملة أيضا، فبعض أهل العلم زادها فقال إن أجل من روى عن الإمام مالك هو الإمام الشافعي، وأجل من روى عن الإمام الشافعي هو أحمد رحمه الله جميعا. وهناك 4 أخبار يعني من طريق أو رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، خرجها الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى، وقد جمعها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند في موضع واحد وساقها مساق الحديث الواحد رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر أيضا جمعها في كتاب مستقل له سماه سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. السلسلة الثانية قال أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور هو منصور بن المعتمر السلمي الكوفي، وهو من الثقات الأئمة الأثبات رحمه الله تعالى. وإبراهيم هو يعني إبراهيم النخعي ابن يزيد النخعي، وهو أيضا ثقة وفقيه ومشهور، وهو من الأثبات الحفاظ رحمه الله تعالى. وعلقمة هو علقمة بن قيس النخعي، من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل يعتبر هو أعلم أصحاب عبد الله بن مسعود وأوثق الناس في روايته عن عبد الله بن مسعود، وهو الذي يعني قرأ القرآن على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود في حقه: كل ما أقرأه أنا من القرآن يقرأه علقمة رحمه الله تعالى. وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهناك تقريبا يعني بهذه السلسلة في الكتب الستة أكثر من 10 أحاديث، والأحاديث التي جاءت من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أكثر من التي جاءت عن منصور ابن المعتمر. ثم قال: أو الزهري عن سالم عن أبيه. وهذه السلسلة أيضا تعتبر من أصح السلاسل، فالإمام الزهري مشهور، هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، إمام جليل علم معروف مشهور من ثقات التابعين، وهو من صغار التابعين. وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا من الثقات الأثبات الحفاظ، وكان يعني يخلف أبيه في التحديث رحمه الله تعالى. وأبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الكتب الستة تقريبا من هذه السلسلة يعني أكثر من 220 حديثا بالمكرر توجد في هذه في الكتب الستة. وقوله: أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وهو من أئمة الحفاظ وأئمة الفقهاء رحمه الله تعالى. والأعرج هو ابن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو من كبار العلماء الثقات الأثبات الحفاظ رحمه الله تعالى. وأبو هريرة هو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة أبو الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة يوجد منها في الكتب الستة أكثر من 77 حديثا، وتعتبر هذه السلسلة من أصح عن أبي هريرة رضي الله عنها. والسلاسل عن أبي هريرة كثيرة وكثيرة جدا، وهناك سلاسل كثيرة مشهورة بالصحة، منها ما قاله الحافظ الذهبي ثم بعده، يعني بعد الرواية في مسند أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن الأعرج، معمر عن همام عن أبي هريرة، ويوجد منها حوالي 150 حديثا أو 151 حديثا بالتقريب أو بالتقدير في الكتب الستة. وكذلك قال: وابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة، وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. فهناك سلاسل كثيرة جدا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال الذهبي رحمه الله: أو ابن أبي عروبة القتادة عن أنس. أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة اليشكري، وهو من الثقات الأثبات، وهو من أثبت الناس في قتادة رحمه الله تعالى. وقتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي، كنيته أبو الخطاب، وهو من الحفاظ الكبار، من كبار حفاظ زمانه رحمه الله تعالى. وأنس هو أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذه السلسلة يوجد منها 59 حديثا في الكتب الستة. وقال: أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي رحمه الله تعالى، كي وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الكبار رحمه الله تعالى. وعطاء هو ابن أبي رباح فقيه الحرم في زمانه من الأئمة الأجلاء. وجابر هو الصحابي الشهير جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وهذه السلسلة مشهورة أيضا عن جابر، فهي أصح السلاسل في مسند جابر رضي الله تعالى عنه. وهناك سلسلة أكثر منها يعني تأتي إن شاء الله تعالى، وهي السلسلة التي بعدها في قول الذهبي قال: ثم بعده في المرتبة، أي بعد هذه السلسلة عن في مسند من مسند جابر، الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، يعني في المرتبة الثانية. الليث وهو الإمام ابن سعد المصري رحمه الله تعالى، كنيته أبو الحارث. وزهير هو ابن معاوية الجعفي رحمه الله تعالى، وكلاهما من الثقات الأثبات، والليث أوثق من زهير عن أبي الزبير. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي رحمه الله تعالى، كان من الأثبات ومن الحفاظ الكبار. وجابر هو ابن عبد الله الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. فبدأ هنا في الكلام على المرتبة الثالثة من المراتب التي ذكرها للحديث الصحيح المجمع عليه. وهذان الطريقان عن أبي الزبير عن جابر من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقد اختلف العلماء في أبي الزبير تعديلا وتجريحا ووصفا بالتدليس وعدمه وفي حكم روايته عن جابر. أبو الزبير محمد بن مسلم هذا على القول الصحيح أنه ثقة حافظ، هذا الذي يعني يترجح لنا، وذلك أن الأئمة أثنوا عليه، وكان عطاء بن أبي رباح يقدمه حتى يحفظ لهم رضي الله عنه، ولحفظ أبي الزبير، لأن أبي الزبير كان من يحفظ الناس لحديث جابر رضي الله تعالى عنه والاستقامة حديثه. وهناك تقريبا في الكتب الستة أكثر من 360 خبرا، يعني كلها من هذه السلسلة المباركة. وهناك أخبار يسيرة لم يسمعها أبو الزبير عن جابر، وإنما أخذها من صحيفة سليمان ابن قيس اليشكري، وسليمان اليشكري كتب صحيفة عن جابر فأخذها بعض الرواة عن جابر، ومنهم أبو الزبير المكي رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الحافظ أبو حاتم الرازي في ترجمة سليمان بن قيس اليشكري كتابه الجرح والتعديل. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس. سماك هو ابن حرب، سماك ابن حرب الزهلي البكري رضي الله تعالى عنه ورحمه، هو من الطبقة الرابعة من التابعين. وعكرمة هو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان من الثقات الأثبات العلماء الكبار، حتى كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يعني لعكرمة: أفتي الناس، فكان يجلسه للفتوى رحمه الله تعالى. وما يعني نقله عن ابن عباس كثير من التفسير وغيره، وما اتهم به من رأي الخوارج فإنه في الحقيقة لم يثبت ولم يصح عنه، وقد دفع عنه جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى، كما ترى ذلك في كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى، ذكر دفاعا عنه عن عكرمة ضد هذه الحملة الشعواء التي جاءت من أهل البدع في اتهامهم لعكرمة رحمه. هذه الحملة للأسف تستمر معنا إلى اليوم، فكثير من الناس يشغب على حديث عكرمة عن ابن عباس بحجة أن عكرمة كان يعني على رأي الخوارج أو على رأي أهل البدع، وهو بريء من ذلك والحمد لله. وأما سماك فالراجح أنه يعني صدوق، وأن حديثه على قسمين، يعني ما رواه عن غير عكرمة فيكون فيه يعني على ترجيح الأئمة أنه صدوق، أما إذا كان عن عكرمة فهو من الأثبات، وسلسلة سماك عن عكرمة من أصح السلاسل التي يعني يصحح مثلها. قال ثم قال: أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. أبو بكر بن عياش هو الإمام الأسدي المعروف، وشهرته شعبة، وهو صدوق يعني تغير حفظه وعمر، وحديثه القديم أصح من حديثه الأخير. وأبو إسحاق هو الإمام العلم الحافظ الجليل أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. والبراء هو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة يوجد منها في الكتب الستة 5 أحاديث بهذه السلسلة: أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. والذهبي رحمه الله تعالى لعله أخر هذا الإسناد من أجل رواية أبي بكر بن عياش، وهذه السلسلة الأصل أنها يعني حسنة مستقيمة، حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. قال: أو العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم، وهذه السلسلة أصح من التي قبلها أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق، وأصح أيضا من سلسلة سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وفي مسلم في صحيح مسلم وفي السنن تقريبا 20 و100 حال هذه السلسلة، وكلها بفضل الله عز وجل مستقيمة صحيحة. وما أعرف أن يعني شيئا أنكر على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه إلا الخبر الذي قيل فيه من رواياته أو الذي جاء من طريقه، وهو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا هو الذي أنكر العلاء رحمه الله تعالى فيما أعلم، وأما ما عدا ذلك فلا أعرف أنه أنكر شيء من العلماء على هذه السلسلة المباركة. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الحديث الصحيح وذكر مراتب الحديث الصحيح، قال الحسن، الحديث الحسن. ثم قال الحسن وفي تحرير معناه اضطراب، فقال الخطابي رحمه الله تعالى هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواه، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المرتبة. فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. أما الترمذي فهو أول من خطأ النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد أن يسلم راويه لأن متهما، وأن يسلم من الشذوذ يروى نحوه غير وجه. وهذا كل أيضا على ما يقول به حسن الغريب، لا نعرفه إلا الحسن ما ضعفه تمل ويسوغ العمل به، أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز الضعف المحتمل. ملك الصلاح رحمه الله تعالى حسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكن غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به أو اعتضد به. وثانيهم أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكن لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه مؤاخذات. هذا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام على الحد على حد الحديث الصحيح انتقل إلى الكلام على الحديث الحسن، وهو بذلك يوافق ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته، فهو أول من ذكر نوع الحديث الحسن ضمن تقاسيم أنواع الحديث في الحديث. مع أنه يعني ابن الصلاح استفاد من مصنفات من سبقوه من الأئمة كالخطيب البغدادي وأبي عبد الله الحاكم والرمهرمزي وأبي يعلى الخليلي وغيرهم، إلا أن هؤلاء لم يذكروا الحسن ضمن تقاسيم أنواع الحديث التي ذكروها في مصنفاتهم، فكأنه أراد الجمع من الكلام في الحسن عند الترمذي وعند الخطابي وغيرهما ممن تعرضوا لذكره أو حدهم. أما قول الذهبي رحمه الله تعالى وفي تحرير معناه اضطراب، فهذا يأخذنا إلى أنه يجب علينا أن نعرف الحديث حسن عند من وضع له حدا من العلماء. فأول من عرف الحديث الحسن في حدود علمنا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فقد قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل العلل الصغير أن معنى الحديث الحسن عندنا يعني عند الترمذي هو ألا يسنده من هو متهم بالكذب وألا يكون شاذا وأن يروى من غير وجه. وأيضا ممن نقل عنه أيضا تعريف الحديث الحسن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى كما في كتابه معالم السنن في تعريف الحديث الحسن، قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وممن عرف الحديث الحسن أيضا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه الموضوعات، فقال: الحديث الحسن هو ما فيه ضعف قريب محتمل، وذكر هذا التعريف في كتابه الموضوعات في أول المقدمة له. وعرفه كذلك الحافظ ابن دحية أبو الخطاب فقال رحمه الله تعالى: الحسن وهو ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل على راوي لا ينتهي إلى درجة العدل ولا ينحط إلى درجة الفسق. وأيضا عرفه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما في مقدمته، حيث عرف الحديث الحسن وجعله على قسمين، فقال رحمه الله تعالى: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق. ومتن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وعلى هذا القسم يتنزل كلام الترمذي. ثم قال: والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما على يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. هذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه من ذلك، وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر. هذا كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ثم في الغالب من أتى من بعد ابن الصلاح عرف الحديث الحسن بنحو ذلك. وأيضا ممن تكلم على الحديث الحسن الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى كما في مقدمة كتابه بيان الوهم والإهام، فقال: فإن الحسن معناه الذي له حال بين حالي الصحيح والضعيف. وقد قعد قاعدة في علم الجرح والتعديل، وهي أن الراوي إذا اختلف أهل العلم فيه بين توثيقه وتجريحه فهذا يكون حديثه من قبيل الحديث الحسن. إذا عرفت ذلك فهمت قول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وفي تحرير معناه اضطراب. وهذه الجملة تفهم من جهتين: الجهة الأولى ما ورد في عبارات بعض الأئمة المتقدمين من إطلاق وصف الحسن على أسانيد بعض الأخيار بعض البعض الأخبار دون ذكر اصطلاح لها أو حد يحدها عن الصحيح، لسيما وأنهم أطلقوا هذا الوصف على ما صح وعلى ما لم يصح، فكان في ذلك إشكال في فهم معناه وتحرير حده عندهم إن كان نوعا عندهم من أنواع الحديث وتقاسيمه. والجهة الثانية ما وقع فيه بعض العلماء من الاضطراب في تعريف الحسن بحسب ما فهموه من اصطلاح الترمذي رحمه الله تعالى للحديث الحسن، ومحاولة و... من إطلاقات في عبارات الأئمة النقاد. ثم وقع الخلط بعد ذلك بين اصطلاح الترمذي من جهة وبين اصطلاح الإمام الخطابي من جهة أخرى، ونشوء مذهب تقوية الضعيف بمثله الذي يعني تساهل في تطبيقه كثير من العلماء خاصة من المعاصرين. فهل أطلق الأئمة وصف الحسن وفق اصطلاح خاص؟ وهل كان له عندهم تعريف أو حد معين؟ وهل فرقوا بين الصحيح والحسن كما فعل المتأخرون؟ أم أن الكل عندهم كان صحيحا باعتبار تحقق شروط الصحة أدناها أو أعلاها؟ يعني هل فعلا الأئمة المتقدمون كانوا يطلقون لفظ الحسن على أنه مصطلح يعرف به نوع أو قسم من أقسام الحديث، أم أنهم كانوا يكتفون بمعرفة أن هذا الحديث وأن هذا الحديث مردود؟ الجواب عن هذا يحتاج إلى صبر وحيادية مطلقة وإنصاف تام. والحقيقة أن الأوائل من الأئمة لم يفرقوا بين الصحيح والحسن، بل الكل عندهم صحيح، يعني الحسن عندهم نوع من أنواع الحديث الصحيح، فكانوا يطلقون على الحديث الصحيح حديثا حسنا، وكذلك كانوا يطلقون على الحديث الضعيف أيضا بأنه حديث حسن. وإن ورد إطلاق الحسن في عباراتهم فهو لا يحمل على الحسن في الاصطلاح الذي عرفناه متأخرا. وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل يسمون الكل صحيحا وإن كان بعضها أصح من بعض. وسبقه إلى ذلك شيخ حافظ العراقي رحمه الله تعالى حيث قال في كتابه التقييد والإيضاح: إن كان رأيه، يعني يقصد أبا داود رحمه الله تعالى، إن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف. فكما ترى أن العراقي يرى أن المتقدمين كانوا لا يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف. وقول المؤلف هنا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وفي تحرير معناه اضطراب، ذلك للاختلاف في حده بين من تعرض لتعريفه، مع أن الأصل الجريان فيه على تعريف الترمذي لأنه أقدم من عرف الحديث الحسن واصطلح له، فكأن تعريفه له اصطلاح خاص به رحمه الله تعالى، لا سيما وأن المتقدمين في عصر الترمذي ومن سبقه لم يذكروا للحديث الحسن اصطلاحا خاصا، وقد دلت عبارة الترمذي رحمه الله تعالى على ذلك حين قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أرادنا به حسن إسناده عندنا، فنسب الاصطلاح إلى نفسه ولم ينسبه إلى غيره من أهل الحديث كما فعل عند الكلام على الحديث الغريب، فقال نفس العبارة، قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان. فذكر في الحديث الغريب أن هذا مصطلح أهل العلم في زمانه، أما في الحديث الحسن فقال عندنا. وقد أطلق العلماء من المتقدمين رحمهم الله تعالى الحديث أو لفظ الحسن على معان بخلاف الاصطلاح، والغالب منها يقع على المعنى اللغوي. وخذ هذه الأمثلة ليتبينك الأمر إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: وأما أحمد فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: أصح ما فيها حديث أم حبيبة رضي الله عنها. قال: وسئل عن حديث بسرة رضي الله عنها فقال: صحيح. قال الخلال: حدثنا أحمد بن أسرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس الذكر فقال: هو حديث حسن. فتأمل بارك الله فيك، فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي إلى أن الحسن الأولى أصح من الصحيح، فإنه لما سئل عن حديث بسرة قال صحيح، ثم لما سئل عن حديث أم حبيبة التي قال فيها أنه أصح ما في الباب قال هو حديث حسن. فلا يمكن أن يكون يقصد بالحسن أنه أعلى مرتبة في القبول أو في الصحة من الحديث الصحيح على ما عرفه أهل الحدود الذين حدوا الحديث الحسن بأنه أقل في الرتبة من الحديث الصحيح. كذلك ورد ذكر لفظ الحسن في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب اختلاف الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، وهو يقصد حديث التبول، فقال رحمه الله حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد، مسند حسن الإسناد، وأخرجه رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة مسندا، فقال أخبرنا مالك عن يحيى بن عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر. وإذا تأملت هذا الإسناد رحمه الله تعالى الذي أخرجه في كتابه الرسالة فهو من رواية الثقات والحفاظ الأثبات، فهو من الدرجة العليا من الصحة، ولأجل ذلك استظهر الحافظ ابن حجر أن الشافعي رحمه الله تعالى أطلق الحسن وهو يريد به المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، فقال رحمه الله فقال الحافظ ابن حجر كما في النكت حكم الشافعي على حديث ابن عمر في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا بخلاف الاصطلاح، بل هو حديث صحيح متلا صحته. وكذلك ورد لفظ الحسن في كلام الحافظ العلامة علي بن المديني رحمه الله تعالى إمام العلل في زمانه، فورد في العلل له لابن المديني رحمه الله تعالى حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ممسك بحجزكم عن النار، قال هذا حديث حسن الإسناد، مع أن فيه حفص بن حميد وهو مجهول كما قال علي بن المديني، وحفص بن حميد مجهول لا أعلم روى عنه إلا يعقوب القمي، ولم نجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة. فأطلق الحسن على ما تفرد به من لا يحتمل أو يحتمل تفرده وهو المجهول، فالمجهول إذا تفرد فمثله يحتمل منه التفرد، فدل ذلك على أنه قطعه بما غير المعنى الاصطلاحي الذي نعرفه، بل هو إلى معنى الغرابة، وهذا يتفق مع ما ذكره الخطيب رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. فقال الخطيب رحمه الله تعالى معلقا على قول إبراهيم عني إبراهيم بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، يعني قد يذكرون الحديث المنكر ويقولون عنه أنه حديث حسن، يعني كأنهم استحسنوا فيه غرابته أو استحسنوا فيه شيئا يعرفونه. وفي مقابل ذلك فقد أطلق الحافظ علي بن المديني رحمه الله تعالى لفظ الحسن على أصح الأحاديث أو على الحديث الصحيح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مسند الفاروق، فقال في الحديث الذي يرويه غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى في الإهلال قال هذا إسناد حسن. فالحافظ علي بن المديني لما سئل عن هذا الإسناد قال هذا إسناد حسن. وهذا السند كما ترى غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو من رواية الثقات والحفاظ، وهو على شرط الصحة، مما يدل على أن علي بن المديني لما أطلق هذا اللفظ إسناد حسن يقصد به المعنى اللغوي لا يقصد به المعنى الاصطلاحي. وقد ورد أيضا لفظ الحديث لفظ الحسن في كلام الحافظ الإمام العلم البخاري رحمه الله تعالى، فقد أطلق الحسن صح وعلى ما لم يصح. من ذلك ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، فقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، قال: هو أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قال الترمذي: قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. قال البخاري: هو حسن. فالبخاري رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الإسناد أو هذا الحديث بهذا الإسناد حديث حسن. والحديث بهذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته في حديث الوضوء المشهور، هذه الزيادة تفرد بها عامر بن شقيق وهو متكلم فيه من جهة حفظه، لا سيما في روايته عن أبي وائل. وعامة الطرق الصحيحة عن عثمان في صفة الوضوء لم يذكر فيها شيء من التخليل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أبو زرع الرازي لما سئل عن هذه الطريق أو عن هذا الإسناد، قال: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. فإطلاق الحسن هنا من البخاري رحمه الله تعالى على من فرد به من لا يحتمل منه التفرد، وهو يتفق مع ما كان يطلقه الأئمة المتقدمون من الحسن على الأحاديث الغريبة. وكذلك أطلق البخاري رحمه الله تعالى لفظ الحسن كما في علل الترمذي أيضا على ما رواه عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها: لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومدار الحديث على أبي سفيان واسمه ثمامة ابن وائل، وقد جرحه البخاري بأشد ما يكون من تجريح فقال في حديثه نظر. وهذه الكلمة عند البخاري يعني جرح شديد، ومع ذلك قال: هو حديث حسن. لما سأله الترمذي عنه قال: حديث حسن. فدل ذلك على أنه لا يقصد المعنى الاصطلاحي الذي نعرفه من الحديث الحسن عند من حد الحديث الحسن من المتأخرين. كما أن البخاري رحمه الله تعالى أطلق الحديث الحسن وهو يقصد به الحديث الصحيح، كما ذكر ذلك الترمذي أيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في شهداء أحد، قال عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد: هو حديث حسن. فالبخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا مع أنه رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد في صحيحه الجامع رحمه الله تعالى. ومثله أيضا في حديث الصلاة على القبر من رواية أبي هريرة، فقد نقل الترمذي عنه في العلل أيضا أنه قال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وهو أيضا مخرج عنده في الصحيح. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه قد أطلق الوصف هنا على المعنى اللغوي لا على اصطلاح معروف بين العلماء المتقدمين ولا على خاص به رحمه الله تعالى. والحق الذي لا مرية فيه أن الإمام الترمذي هو أول من خص الحسن باصطلاح، يعني أول من وضع حدا للحديث الحسن وذكره في العلل الصغير ونسبه إلى نفسه كما تقدم، وهو ما نص عليه الأئمة المحققون من أهل العلم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. الإخوة معايا سامعيني ولا؟ السلام عليكم. نعم، الصوت جيد. وعليكم السلام، الله يحفظك. طيب، أنا بس أنا عارف إن الكلام بيبقى ثقيل في هذا العلم الشريف، علم المصطلح، فيعني سامحوني. والكلام على الحديث الحسن كلام طويل، ولذلك أطال الذهبي رحمه الله تعالى النفس فيه في هذا الكتاب، بل هو أطول مباحث هذا الكتاب الحديث الحسن. فإن شئتم نكتفي بهذا ونكمله إن شاء الله على مراحل، يعني لأن الحديث الحسن هذا يحتاج يعني إلى ذهن منتقد. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم، فما رأيكم؟ الله يحفظكم شيخنا، جيد جدا، الله يجزيكم خير، نفع الله بكم. يعني الحمد لله الأمر طيب، احنا مبسط بس يعني ايه كن يعني انا بحاول والله ان انا يعني ايه يعني اتساهل في العبارة جدا حتى يعني يفهم علي، واسال الله عز وجل ان يعينكم بذلك. فانا بس اخاف عليكم التطويل، بس هو الحديث الحسن ده يعني هيطول بنا قليلا يعني او كثيرا، فانتم تتحملوني. لا بأس، والله نستفيد معكم شيخنا العزيز، الله يزيدكم فضله ويتنافع طيب، أموركم، أحسن الله إليكم. ربنا يبارك فيكم، نتوقف هنا. وإحنا كده وقفنا عند قول الذهبي رحمه الله تعالى عند تعريف الخطابي، قال: فقال الخطابي، ونكمل بقى كلام الخطابي وكلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى على الحديث الحسن، ثم بإذن الله تعالى ننطلق في بيان ذلك إن شاء الله تعالى. إن جزاكم الله خيرا يا أخي، جزاكم وأنا آسف على الإطالة، الله. لا وسامحونا بأس، بارك الله فيكم. لا بأس شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، جزاكم وجعل الله الله خيرا. ما قلتم وقدمتم في ميزان حسناتكم، نفع الله بكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، آمين. وإياك يا أخي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.